Thank you. تقرير عدة أمور. الأمر الأول أننا نؤمن باليوم الآخر ونعتقد أن الذي ينكر اليوم الآخر كافر بالله جل جلاله، فهو سدس الإيمان وركن من أركانه كما ذكر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نحن نؤمن باليوم الآخر، ونؤمن كذلك بأنه في طريقنا إلى اليوم الآخر علامات قسمها بعض العلم إلى تقسيمات، فمنهم من قال علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى، ورأينا كثيرا من هذه العلامات تحققت وبالفعل وقعت ولا تخفى على كثير من الناس، خاصة ما ذكر في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن أماراتها وغيرها من العلامات. لكن كذلك نؤمن أنه لا ينبغي أن نلو النصوص بأن يؤلف مثلا رجل كتابا يسميه أخبار سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين، ذكر فيه بعضا من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت، وبدأ يلوي بعض النصوص لتوافق أيضا بعض معتقداته أو بعض ما يرى أنه سيحدث. لابد أيضا أن ننتبه إلى أمثال هذه الأشياء. ثم نقول أحبتي وإخواني في الله، إن الساعة إذا قامت وقبيل الساعة لا بد من وقوع الفتن، وأن الفتن تتكاثر فهي كموج البحر الهادر. هذه الفتن ليست وليدة، وإنما هي موجودة منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، أو أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة. إذن أخي وحبيبي في الله، الساعة آتية حتما لا محالة، لكن الذي ينبغي أن نركز عليه أنه لا ينبغي لنا أن نعيش أحلام اليقظة كأن بعض الشباب الآن رموا وسلم قال لا يعذب بالنار إلا صاحب النار، فالله عز وجل هو الذي يعذب بالنار، وليس من حق أي واحد أن يعذب بالنار. لكننا نشاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم في حادثة موقع الضرار الذي اتخذ كفرا وإرصادا وتفريقا لجموع الموحدين، يأمر النبي بعض أصحابه ليذهب إلى هذا المسجد ليحرق المسجد بمن فيه بمن فيه. لماذا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يدمرون عقيدة. نحن لا نقول لنحرق ولنخرب، فهذا أمر من الله عز وجل لحبيبه، الوحي قد انقطع، لكننا نقول لابد أن ننتبه إلى الخنجر المسموم الذي يطعن في ظهر الأمة ويشتت هذه الأمة تشتيتا. إن جيوش النفاق هي التي فعلت بالأمة الأفاعيل، وما استطاع الغرب بحده وحديده أن يفعل بأمة الإسلام ما فعلت جيوش النفاق. كذلك نشاهد أيضا من فتن الاعتقاد فتن تمييع الدين وتحوير الدين، فتن المبتدعة والمبتدعين. نشاهد الروافض وهم يقتلون الآن باسم زينب ويصرخون بيا حسين ويطلبون المدد من غير الله جل جلاله، يقتلون إخواننا في سوريا، ولكننا نفاجئ حينما يقتل وغد من أوغادهم في مصرنا الحبيبة، نشاهد الاعتذارات ونشاهد الآهات والأنات. يا هؤلاء، هذا كان لا يقول عن أمنا وحبيباتنا إلا بنت الكلب، وكان يسميها بالكافرة، وكان يلقبها بالزانية. يا هؤلاء، لماذا تسارعون هكذا؟ وكأن هذا الرجل ملك من الملائكة. يا وزير الخارجية، لماذا ترسل رسالة إلى إيران تعتذر لهم فيها؟ إنما حدث لا وعد، لا وعد أن يكون حربا أو أن تكون فتنة، إن سموها فتنة، بين شعب واحد، بين مصري ومصري. فالمصريين مثلا ما قتلوا كافر، ما قتلوا سوريا ولا قتلوا إيرانيا، وإنما قتلوا مصريا. انتهى الأمر، يحاكم في بلاده، لكنه يرسل رسالة اعتذار وخطب ود والتماس. لماذا؟ حتى لا يغضب هؤلاء. وكأنه يقول أنتم أولى بهذه الأقلية مما نحن، وكأنه يقول فتحنا لكم الباب الآن ولن يحدث هذا الأمر. فتنة النفاق والمنافقين إخواني، حينما يظهر أو فتنة البدع وأهلها، حينما نغير الدين فيصير الحق باطلا والباطل حقا، هذه فتن. هناك أيضا فتنة الدنيا وزخارفها، فتنة الأموال والأولاد، كما ذكر رب العباد جل جلاله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة النساء هي من أضر الفتن على أمة الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. فتنة الجاه، فتنة الغنى، فتنة المتاع. حينما يخذلك الجاه والمتاع عن أداء حقوق الله تبارك وتعالى، أموالكم وأولادكم فتنة، فهذه فتن. ونشاهد أيضا فتنة عظمى، وهي فتنة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر وتستحي من هذا، أمة لن تقوم، لأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إعلان لهوية هذه الأمة، إعلان بأنها معتزة بدينها، معتزة بعقيدتها، تشاهد منظرا دميما او ربما كان اسود خالص السواد، ولكن الملايين تحبه والالوف تسعى خلفه، فهذه من الله جل جلاله. ربما كان طيب الاسلوب عبد اللسان، هنا فتنه له، فتنه تضره وفتنه تضر اتباعه، فتنه تضره وهي فتنه الشهره. فاكثر الناس، وانا اقولها وهي حقيقه، اكثر الناس تعرضا للفتن هم الذين يرتقون المنابر ويبلغون الناس. ربما تشاهد كلاما معصولا، ربما تشاهد امورا طيبه، لكن نسال هذا الذي يقف على المنبر، اين انت من قولك للناس؟ وهل رضيت بهذا؟ وماذا قولك في ذم الناس لك وفي مدح الناس لك؟ وما حالك بينك وبين الله رب العالمين؟ هل لك خلوه مع الله عز وجل، ام انك تنشط مع الناس وتكسر اذا كنت بين يدي رب الناس جل جلاله؟ فتنه عظيمه تضر التابع والمتبوع. فنسال الله عز وجل ان يسلم. ان الامام احمد رحمه الله كان يبكي بحرقه، يساله ولده عبد الله: يا ابي ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني ابتليت بما لم يبتلى به غيري، ابتليت بالشهره. فالناس قد يرفعون هذا العالم، لا اقول فوق الاعناق ولكن فوق السحاب، ويظن بالفعل انه صار فوق السحاب. هنا يظل خلق الله تبارك وتعالى، هنا لم يعد العلم لله وانما صار للجاه وصار للشهره. وان اعظم الفتن فتنه الشهره، اعظم من فتنه المال، واعظم من كل شيء يدفع لها الناس الالوف والملايين حتى يكونوا مشهورين. فتنه، فما بالك اذا كان هذا العالم ضالا مضلا. يظل خلق الله تبارك وتعالى. أريد أن أنقل بعض الفتاوى على بعض الكلمات، لأن من يجلس الآن يعلم الكثير والكثير. ومن الفتن إخواني فتن المصائب والبليات، كما ذكرها الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الإنسان لابد أن يبتلى، شاء أم أبى، لابد أن يدخل الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلابد أن تفتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. تصيبك الفتنة في مالك، في ولدك، في أغلى شيء عندك، ولكن الأصل أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتيك جواب الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهناك فتنة يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يلتجئ إلى الله عز وجل التجاء عظيما في وقت الفتن. هذا أول الطريق. الأمر الثاني والمنارة الثانية الأمان في وقت الفتن. كل مسؤول أن يخرج الناس بالملايين، لكن وماذا بعد ذلك؟ أنا والله لا أتحدث عن شيء بعيد، لكن أقول علامات ومنارات على طريق الفتن عموما. الفتن إذا ما أقبلت اشتبهت وتضع كثيرا من الناس حيرة، وهي موتة واحدة، والإنسان يريد أن يموت على خير. هل أنه أخطأ في هذا الأمر ماذا سيقول لله؟ علله عذرا أنه خرج يطلب الحق، ولكن الذي حدث بعد ذلك من الدماء التي أريقت فلا بد من حلم وأنات في وقت الفتن. المنارة الثالثة المرتبطة بها مباشرة الرجوع إلى أهل العلم الربانيين وسؤالهم في أمثال هذه الأمور، فإن الفتن إذا ما أقبلت لا يعرفها إلا أهل العلم. فأن قائلا يقول هل أن أهل العلم اختلفوا فماذا أفعل؟ الجواب أن تأخذ بالأحرف طالما أن هناك اختلافا وأنك لا تستطيع أن ترجح كفة على أخرى. المنارة التي بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما علمت أن هذه فتنة وعلمت أن الناس قد انخدعوا بها فلا بد أن تبلغ دين الله عز وجل وأن تنزل إلى الشارع وأن تنبه الناس بهذه الفتنة. هذه مرتبطة أيضا بأمر في غاية الخطورة، وهو ألم يقل العلماء بل ألم يقل سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان في وقت الفتن يعتزل الناس. وصارت مسألة اعتزال الناس في الفتن أمرا شائكا، البعض يرى أنه لا بد من النزول، البعض يرى أنه لا بد من أن يخلو بنفسه. يستند البعض إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكسر سيفك أو اتخذ سيفا من خشب أو اخرج إلى شراف الجبال وأعالي الجبال حتى لا يعلم بك أحد. ويستدل كذلك بما قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قيل له أنت من الستة من أهل الشورى، لماذا لا تخرج؟ قال أعطوني سيفا له عينان ولسان، أخبرني هذا كافر وهذا مسلم، فإن أخبرني بذلك سأخرج معكم. هذا محمد بن مسلمة حينما يسأل فيقول لهم أعلموني أولا من هو من أهل النار ومن هو من أهل الجنة، فإن أعلمتموني أخرج لأقاتل أهل النار. البعض الآخر يقول قال صلى الله وسلم وبارك عليه الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ويقول كيف تتحقق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن انعزلنا الناس عن الناس وتركناهم، فكيف إذن يظهر الحق؟ فالجواب أخي الحبيب أنه لا تعارض بين النصوص بعضها البعض، ولكن المسألة تتعلق بطبيعة الأمر، تتعلق بالفتنة ثم يؤخذ ذاك عن كرسي ثم يؤخذ ذاك عن كرسي. فلم تقوم لهذه الأمة قائمة حتى أنك انتقدته في بعض الأشياء، فهو لن يغير الكون في أيام، سنة غير كافية، سنة غير كافية. ولكن هب أنك انتقدت عليه الكثير، لكن المنادات الآن بإسقاطه إنما يعني هذا منادات ببحار من دم، ببحار من دم. الأسلحة التي تصدر والكميات الهائلة التي نسمع بها والبروفات التي بدأت تحدث في بعض القرى وفي بعض المدن نذير شؤم على أمثال هذه الأشياء. إذا من يقف ليحمي هذه الشرعية؟ ألم يقولوا لنا ديمقراطية؟ ثم هم بعد ذلك يريدون أكلها، فكيف سيثبت الأمر إذن؟ تناقض، تناقض. لماذا لم تقولوا هذا الكلام من البداية الأولى؟ من عهد السابق؟ ولكن الجواب، فهل رأيتنا خرجنا ابتداء؟ نحن ما خرجنا وكنا نقول للناس إن هناك ضلال. ولعلي أذكر خطبة بنفس هذا العنوان، فرعون قدوة كل طاغية، ذكرتها قبل أحداث الثورة بعام أو بما يقارب العام، وطبقت أفعال فرعون على الأفعال التي تحدث. فلما سأل الأخوة هل يجوز الخروج عليه؟ قلنا لا، أو قلت لا. لماذا؟ لأن الفتن التي ستترتب أعظم من الخروج عليه، لأنه لو كان الإسلاميون أصحاب الصدارة في هذا المشهد فسيدمروا عن بكرة أبيهم ولن يترك فيهم واحد. إذا لا تناقض، ما نقوله منذ زمن نكرره الآن. وارجعوا إلى المقالة في مجلة الهدي النبوي وهي مسجلة كخطبة، أقولها الآن. ننتقد بعض الأشياء، نعم نعم ننتقد بعض الأشياء، ولعل ما أعظم بعض الأشياء تعلمونها، الشرط الوحيد الذي اتخذه التيار السلفي وهو الشيعة، الشيعة. ومع ذلك رأينا ظهورا غير عادي للشيعة. ومع كل هذا هل يجوز الخروج عليه؟ لا، نفس الكلمة نكررها مع فارق كبير كما بين السماء والأرض بين الشخصيتين. إذن لا نجامل على حساب ديننا، لأننا سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل كلمة. نخرج الآن؟ لا نخرج، ولكن إن ظهرت البوادر أنه سيمس بسوء فلا بد إذن أن ننزل، لأن عدم نزولنا إنما هو بحار من دماء لا تنقطع بعد ذلك لسنوات. فإذا نحن نحمي قاعدة ولا نحمي أفرادا. أحبتي في الله، أنا أعلم أن الموضوع شائك وأن الحديث ربما لا يعجب البعض الآن، ولكن لا بد لمن وقف على منبر أن يبين الحق للناس. العزلة، العزلة في وقت قد تكون واجبة، قد تكون واجبة إن علم أنه لن ينفع ولن يضر، أو أن خروجه سيفسد أكثر مما سيصلح. وقد يكون الاختلاط واجبا، لا بد من نزول ولا بد أن يري الناس نفسه. وإلا فلو تركنا أهل الحق منعزلين، أو تركنا من نتوسم فيهم الصلاح، لأكلهم أهل الباطل. فلا بد إذن من إظهار الكفر. أحبتي في الله، من المنارات الصاحب الطيب، الصاحب الطيب الذي يذكرك بالله عز وجل، الصاحب العاقل، الصاحب ساحب. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. كان لك صاحب تثق في أمانته ودينه فلا تترك، خاصة في زمان الفتن. الشباب، لا تتركوا أنفسكم للإنترنت والفضائيات والفيسبوك وغيرها من أمثال هذه المواقع، لأننا لا نعلم من يخفى المساكين ونفتهم